يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى بن اللدبية، فلما جاء حاسبه. نعم، فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الباب يبين الإمام البخاري كيف أن الأمر يتطلب مراقبة في أوجه مصارف الزكاة. نعم. وأن ولي الأمر مسؤول عن ذلك. وبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وكيف أن ذلك هو ما أمر الله عز وجل به. نعم. الله أمر بمصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها، طيب العامل عليها هل الأمر كده يبقى متروك بحيث ما يبقاش فيه حساب ولا يبقى فيه تدقيق ولا فيه مراجعة، زي ما الوضع الآن في الجهاز الخاص بالرقابة؟ نعم. الجهاز المركزي للمحاسبات في حساب بكل من يقوم من العاملين على المال العام يعني. نعم. فبيحاسب العامل على الصدقة أو على الزكاة، ويفصل في هذه القضية أن يكون المال في أمانة، لأن يعني لو ترك الأمر هتبقى مشكلة. فذكر حديثا بسنده قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة عماد بن أسامة بن زيد، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير بن العوام عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو صحابي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد أو الأزد، يعني أحيانا بالسين أو بالزاي يعني. نعم. رجلا منين؟ من الأزد، يدعى ابن اللتبية أو ابن اللتبية. هذا الرجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من العاملين على الصدقة، على صدقات بني سليم. نعم. صدقات هي الزكاة يعني، المقدار الواجب في المال من الزكاة. نعم. فلما جاء حاسبه، فلما جاء حاسبه، حاسبه. الحديث ورد يعني حاسبه يعني حسب المقدار اللي هو قدمه. نعم. لأن ابن اللتبية، واللتبية ديت ممكن يبقى اسم المكان اللي هو منه أو اسم لوالدته ابن اللتبية. ورد في السنة في صحيح الإمام البخاري. نعم. في موضع آخر تفصيل لهذه الرواية، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية. فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذه وهذا هدية. يعني جايب مال من نفس النوع اللي جايبه، بيقول المال ده تبع حق المال اللي هو الزكاة أو المال العام، حق الفقراء اللي الرسول أرسل عشان يأتي به، وهذه يعني هدية أهدوها إليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك أو حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقا، إن كنت صادق أقعد يعني من غير ما تستعمل وشوف حق لك دي ولا لا. ثم خطبنا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، مما ولاني الله هنا في وصف ولي الأمر اللي هو قائم على أمور المسلمين، وهذا يصدق من باب الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رسول الله، هو الذي ولاه الحق سبحانه وتعالى على أمور المسلمين لكي يكون قدوة للعالمين يعني. نعم. فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، أي يحمل ما أخذ. نعم. فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة بيعر. دي أصوات اللي هي بتبقى صراخ هذه الحيوانات تأتي وهو يحملها. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يقول الراوي أبو حميد بصر عيني وسمع، أو بصر عيني وسمع أذني، يعني كأنه شايف الكلام ده قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفه، أو هو شايف النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤيا بياض إبطه. نعم. هذا في هذا الحديث ومحاسبة العامل بحيث يؤدي الأمانة، والأمر مش مطروح بس لضمائر الناس. أقول لك والله هو ضميره بقى خلاص، لا ما ينفعش، لابد من التدقيق والمحاسبة، وده يخول لولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ لجانا خاصة، جهازا خاص، وزارة للرقابة. نعم. وزارة للاحتساب جاية من المحاسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن المنكر، ده كله مما حث وحض عليه الشرع، ولها صور معاصرة في هيئات أو إدارات أو ما شابه ذلك، هو نفس اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام وحب عليه، لكن مع عامل ضربه مثالا. نعم. إنما أحد يقول لك النظام ده مش موجود، لا، لو في جهاز للرقابة على أموال الزكاة أو على الأمور الأخرى فده مما أمر به الشرع. نعم. ومما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اشتروا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. نعم، حديث أنس يذكره الإمام البخاري يستشهد به في باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. نعم. الملاحظ هنا أن الحديث ورد في مواضع كثيرة، يعني الإمام البخاري أورد الحديث في مواضع كثيرة من الصحيح، لكن أخذ مشهد معين. نعم. في الاستدلال على استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، مش في قصة اللي حاربوا الله ورسوله وارتدوا ويعني قتلوا من أحسن إليهم وفعلوا ما فعلوا. نعم. لكن المسألة هنا بيستدل بها في استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. نعم. فبيقول حدثنا الإمام البخاري، بيقول حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد، حدثنا يحيى عن شعبة، يحيى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج، حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، اسم مكان أو قبيلة من الايه القبائل، اشتووا المدينة، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انهم جايين في سبيل الله عز وجل، ابن سبيل يعني مر على المدينة وجاءوا يسمعوا عن الايه الإسلام وكده، فاشتووا المدينة أي توخموا البقاء فيها، مش قادرين يتحملوها من ألم أو مرض أو ما شابه ذلك، يعني تعبوا، قتلهم زي صفرة كده أو حاجة كده. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة. إبل الصدقة ترعى فين؟ في مكان بعيد شوية عن الإيه؟ عن المدينة. نعم. فيشربوا من ألبانها وأبوالها لعلاج التعب اللي إيه اللي عندهم، يغيروا المكان بحيث يستخدموا ألبان الإبل وأبوال الإبل. هنا في دليل على أن أبوال الإبل كانت فعلا من وسائل العلاج من الالتهاب الكبدي بأنواعه، يعني لبن الإبل وأبوال الإيه الإبل. فلما صحوا وأصبحوا في قوة، يقول أنس فقتلوا الراعي واستاقوا الزود، يعني جزاء الإحسان إن هم عملوا إيه، قتلوا الراعي اللي هو وكله النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة، واستاقوا الزود يعني خذوا الإبل كلها وسرقوها يعني، أو نعم. أخذوها عنوة واعتداء. نعم. الراعي ده كان كما ورد في بعض الكتب السير اسمه يسارا النوبي، اسمه يسار ايه؟ النوبي. النوبي. وكانوا حوالي تقريبا بالنسبة للإبل 15-16 من إبل الصدقة يعني. نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من 20 نفس، كان أميرهم كرز بن جابر أو سعيد بن سعيد، فأدركوهم في ذلك اليوم فأتى بهم أو فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، أي بالمسمار الحامي وضعوا على أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا. نعم. جزاء فعلهم، محاربتهم لله ورسوله بعد هذا الإحسان وبعد هذا الموقف. نعم. الشاهد هنا هو تابعوا أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس، ده متابعة أيضا عن أنس على اعتبار أن الراوي واحد يعني. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ده أصل الفعل في جوازي أن الرسول أجاز لهم ذلك، لكن هم اللي إيه ردوا الإحسان بالإساءة، فكان هذا جزاؤهم كما أخبر يعني أنس عن هذه الحادثة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث طبعا والذي قبله شيء لتوحيد العبادة، إنه كلها أحكام تكليفية متعلقة بأمور الزكاة. نعم. فهي شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. نعم. إبل الصدقة، باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. نعم. علامة بتوضع على الإبل من حديدة يقوى بها الناقة أو تقوى بها الناقة أو الجمل. نعم. بحيث يبقى معروف إن هذا الجمل من إبل الإيه الصدقة، بحيث لو راح أو تاه يبقى كل الناس عرفت ده من إبل الإيه الصدقة. علامة مميزة إن الجمل ده أو الناقة دي من إبل الإيه الصدقة. أنت تعرف دلوقتي مثلا كل حيوان بيحط له علامة أو رقم في أذنه بحيث يتابعوه، فيبقى له شيء مميز. نعم. إن ده ملك لفلان، حتى الآن بيبقى صك ملكية بالنسبة للحيوان. لما يجي ينتقل من مكان لمكان فيما يثبت ان ده ملكه. نعم. فطبعا الكلام ده هو معروف عند العرب انه فلان يسم ابله بعلامه بحيث تتميز دي ابل فلان. الناس هيعرفوا الابل دي ازاي. طب ابل الصدقه نفس الكلام، الرسول كان يسمها او يحط علامه قويه بقى كي بالحديد على هذه الإبل بحيث تعرف انها للصدقة، فلو تاهت واحد يرجعها. نعم. ويعرف حكمها ان ديت من إبل الايه الصدقة، بحيث ما فيش حد ياخدها يبيعها. دي من إبل الصدقة اللي دخلها في البيع. ايه فهذه هي الفائدة من الايه الامر بالنسبة لتمييز حق المال والحفاظ عليه. نعم. فالامام البخاري يروي حديثا والحدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. نعم. كان مولود صغير لسه في أول يوم من الولادة، عبد الله بن إيه أبي طلحة. فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يعني يضع تمرة في النبي صلى الله عليه وسلم يضع تمرة في فمه، هذا معنى التحنيك يعني. نعم. حتى يعني يجعلها في ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذها بيده ويضعها في فم الطفل بحيث إن الطفل يعني يشعر بحلاوة هذا التمر أو هو رق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود بالتحنيك يعني. نعم. فأنس بيقول: أنا وافيته، فوافيته في يده الميسم اللي هو اللي بيعلم به الحديد اللي بيعلم بها. نعم. سخنها ويعمل علامة على يسم إبل الإيه الصدقة، يسم إبل الصدقة. هذا ما جاء في الشاهد. الإمام البخاري جاء على هذا الحدث يصوره أو يلقي الضوء عليه للناس، بحيث هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله. وبوب الباب، والباب طبعا مناسب ليه، الحديث مناسب للباب، وهذه الترجمة باب، واسم الإمام إبل الصدقة بيده، والإمام هو اللي عمل كده، يعني ما غلبش حد أنه يعملها، لكن هو عمل كم ده بنفسه. يبقى إن جاز ذلك أن يكون به الإمام، يبقى من باب أولى الأمة تقوم بذلك في من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الأمور، يعملوها بأنفسهم، يكلفوا حد بالقيام بهذا، بحيث تتميز إبل الصدقة أو اللي هي أموال الصدقة. نعم. أبواب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لما اتكلم على زكاة المال والمقدار اللي فيها وأنواعها وما يتعلق بعروض التجارة أو ما يتعلق بالزروع أو ما يتعلق بباقي أنواع الفروض ومقدارها في باب كتاب الزكاة كله، تطرق إلى زكاة الفطر وهي زكاة مخصوصة. نعم. أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، تخصيص صدقة الفطر بأبواب معينة وأحاديث معينة، لأن هذا الأمر يرتبط بالأمة كلها. نعم. تقريبا الأمة كلها بتؤدي إيه؟ صدقة الفطر. لأن حتى لو واحد جات له الصدقة وعندك فايته وزاد الحد بطعام يوم وليلة، بيطلع هو نفسه على طول، بتجب عليه تلقاء. يعني كأن صدقة الفطر عملية مسح شاملة للطعام، بحيث توزع الصدقات أو يوزع الطعام على الأمة الإسلامية في ظرف ساعة أو ساعتين. يعني في ساعة وساعتين، لو قلت لي في تشريع في الدنيا بحيث توزع هذه الصدقة أو الطعام على الأمة الإسلامية كلها في ظرف ساعة، يبقى كل واحد عنده إيه؟ ما يكفيه طول النهار وطول الليل في هذا اليوم، لن تستطيع أن تقوم بذلك إلا من خلال زكاة الفطر. زكاة الفطر. نعم. وده طبعا أمر واجب شرعا، يعني اللي هيحاسبنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان اللي هيحاسب الإمام، الإمام رأى ذلك، يعني ما حدش هينفذ كلام. صحيح. مش كده؟ نعم. طب لو إن العالم كله كان مسلما، وانت عندك على الكرة الأرضية الآن مثلا قول 7 مليار وشوية، ال7 مليار دول لو كانوا على الإسلام وعايزين يأكلوا كلهم في ظرف ساعة يأدوا زكاة الإيه؟ الفطر. يبقى انت وزعت المال على الكرة الأرضية أو الطعام على الكرة الأرضية بشكل تلقائي، بحيث كل شخص عنده أكل يكفيها 24 ساعة. فدي من أحكام العبودية التي توحد الأمة. نعم. ودائما في الشرائع مبنية على كده، في أركان الإسلام الخمسة، لأن في صلاة الفجر مثلا أو الظهر أو العصر في الصلوات الخمس، المفترض أن الكرة الأرضية في دورانها تجد أن هذا التوقيت لو عملت مسح شامل هتلاقي كل الأمة الإسلامية بتعمل الكلام ده في اليوم، ساعة الصبح والظهر والعصر والمغرب والإيه والعشاء. نعم. ففي توحيد في الحركة. بص من فوق هتشوف الناس توحدوا على هيئة مخصوصة لإرضاء الحق سبحانه وتعالى. طيب تعالى مثلا في الزكاة، زكاة المال ما تبانش قوي، إنما تبان في صدقة الإيه؟ الفطر. بعد الصيام، الصيام الناس كلها في توقيت معين، الكل لا يستطيع أن يرفع الماء إلا بعد الأذان، فالكل قاعد بينتظر. دي عامل من عوامل الإيه؟ الوحدة. طيب لما تتكلم عن الحج، الحج بيتجمع فيه المستطيع القادر في مكة بهيئة مخصوصة ووضع مخصوص في مكان مخصوص والكل سواسيه. نعم، الجميع يظهر الافتقار الى رب العزة والجلال، خصوصا الاغنياء، وبيعيد الاغنياء الى وضعهم في الفقر الذاتي من خلال التذكير بالافتقار الى رب العزة والجلال. صحيح. لان في الغالب اللي بيروح بيبقى عنده المقدرة والاستطاعة ان هو يدفع، ودي مكلف، وفي الغالب اللي هو هيروح يؤدي الزكاة اي يؤدي الحج هيعدي الخط بتاع الفقراء والمساكين. نعم. هيبقى هو عنده الاستطاعة ان هو ايه يؤدي الفرض. فتخيل بقى ان اللي رايحين هناك كلهم وصف الغنى موجود فيه، يعني تجب عليهم ايه الزكاة في اموالهم، وبالرغم من ذلك تجردوا من ثيابهم ولبسوا ثوب الإحرام في هيئة واحدة تشعر بمعنى الافتقار إلى رب العزة والجلال. دي معاني اعتقادية مرتبطة بالأحكام الشرعية التكليفية. فلو نظر إليه الإنسان هتبقى مجرد المحافظة على الأركان الخمسة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها. نعم. عامل توحيد في الأمة وعامل جمع وتجميع للأمة ولقواتها مرة أخرى، مش الفكر اللي بيتكلم اقول لك احنا عايزين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، زي ما بيقول خوارج العصر او امام خوارج العصر اللي موجودين دلوقتي اللي حسن البنا. لا، سبحان الله، شوف عامل التوحيد اللي موجود في تجميع الناس لما بتشوفه في الحج او بتشوفه زكاة الفطر او بتشوفه في بقية الاركان اللي موجودة في الاسلام. يعني التجميع بيكون من خلال اتباع الاوامر الشرعية، من خلال اتباع الاوامر الشرعية بسبب البعد العقدي اللي موجود فيه. نعم، أحسن. بسبب البعد العقدي في توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. أبواب صدقة الفطر، فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. الكلام على إن يعني فريضة أو واجبة، هي فريضة وده رأي إيه الجمهور، والباقي على إنه واجب. ما تفرقش كتير في حكاية فرض أو واجب، لكن الاثنين عندهم جمهور المسلمين سواء يعني. نعم. يقول الإمام البخاري حدثنا يحيى ابن محمد بن السكل، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر. اللي كان موجود في المدينة في الغالب التمر هو الاساس والشعير اللي بيطلع في المدينة في ايام النبي عليه الصلاة والسلام. كان في العنب اللي بتحول لزبيب، كان في مثلا الاقط وده لبن مجفف، فيه بيحطوا فيه ملح ويجففوه فبيبقى زي قطع كده يعني. تقريبا ده اغلب قوت اللي كانوا موجودين فين المدينة. نعم. فكان الفرض اللي فرضه صاع من تمر، اما نيجي نحسب الصاع هيطلع 2 كيلو ونص تقريبا ل 3 كيلو. نعم. على حسب قيمة الايه الموزون نفسه اللي بتختلف من زكاة الى اخرى او من نوع الى اخر يعني. نعم. صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفرض على كله. طيب الصغير هيدفع ازاي؟ يدفع عنه والده. نعم. طب وليه دخل كل ده؟ دول كلهم هياكلوا. صحيح. والحر مش هياكل، والعبد مش هياكل، والذكر والانثى والصغير والايه؟ والكبير. والكبير، فهي مرتبطه بالطعام. ولذلك لو احنا استبدلناها بالمال ممكن تعمل اشكال. لان الحكمه فيها الطعام كل من على الكره الارضيه لو دخلوا في الاسلام. نعم. في ساعه. في ساعه. فانت لو دفعتها مال ما يقدرش يجيب الاكل والشرب في ساعه. صحيح. عشان ينزل مشوار يجيب له اكل او شرب هيعطل حاجات كتير، لان اليوم ده المفروض يكون فيه ايه؟ طعام. فبيراعي اقل ما يمكن من حاجات الناس اللي عايشين في صحراء، اللي عايشين في غابة، اللي عايشين في مدينة، اللي عايشين في أي مكان. نعم. بعيد أو قريب، لكن طالما هم مجموعة مع بعض يبقى واجب عليهم الإيه؟ الزكاة. الزكاة. لو فرضنا إنها هتبقى مال هتشق على أغلب الناس. وتضيع العلة من فرض الإيه؟ الزكاة كطعام، لأنها مخصصة بيوم وليلة يعني. صحيح. عشان كده اللي يقول لك يعني إن بدل ما بيع وأعمل فهيجي يحسبها بنظام زكاة المال. فزكاة المال فيها العرض والتبديل والتحويل ممكن. زي ما معاذ عمل فين؟ في اليمن. نعم. والإمام البخاري خصص ذلك، هذا ينفع في زكاة المال لأن علة زكاة المال إغناء فقير. إنما علة زكاة الفطر إطعام المسلمين، طعمة للصائم فقير أو غني، خد بالك إزاي؟ إن ممكن يبقى غني وفي اليوم ده مش عارف يحصل الإيه؟ الطعام، فهياخده من الصدقة. وغير كده البعد الاجتماعي فيها. والبعد الاجتماعي فيها مراعاة مشاعر الناس كلهم. نعم. فهذه الفريضة المتعلقة بزكاة الفطر أفضل شيء فيها اتباع السنة. نعم. وده المجزئ. أما البدائل اللي بيجتهد فيها بعض أهل العلم فطبعا هم يعني إما يكون قصور عند المفتي نفسه أو عند من يفتي بذلك، لأن استيعابه للمسألة مش واضح. نعم. تعرف إن الآن الفتوى فيها من العجب العجاب، تلاقي صوفي درويش من وحدة الوجود أصحاب وحدة الوجود وشغال مفتي، أو واحد خارجي تكفيري وعامل نفسه إيه؟ مفتي. فبيعبس بعقله. المذهب العقلي اللي بيعارض النقل وبيعدل على النقل كثر أتباعه، فتجد إن لجنة للإفتاء أغلبها كلهم على منهجية منحرفة في العقيدة أو في أشياء كثيرة جدا. لكن يعني إحنا بنتأسى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بنتبع. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قبل خروج الناس إلى الإيه؟ إلى الصلاة. إلى الصلاة. يعني دلوقتي هتبدأ الوقت يمتد، لكن أفضل ما يمكن إنها تبقى قبل الإيه؟ الصلاة. قبل الصلاة. نعم. من الفجر لغاية صلاة العيد. طب دي فترة بتاخد لها يجي ساعة، ساعة ونص. كيف يمكن إطعام الأمة الإسلامية بأسرها بحيث ما يكونش فيه شخص واحد جعان في هذا اليوم؟ أو ما عندوش أكل. مفيش غير التشريع النبوي اللي ورد في أحكام العبودية المتعلقة بصدقة الفطر. ولذلك الإمام البخاري أفرد صدقة الأبواب، صدقة الفطر، عن بقية أبواب الزكاة يعني. نعم. نعم. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أي على أن صدقة الفطر بالنسبة للمسلمين. طب هنا لو في واحد جاري وغير مسلم وغير إيه مسلم يأخذ من الإيه الصدقة لكن مش واجب عليه على اعتبار أصلا أنه لسه ما دخلش في الإسلام يأخذ منها ولا يعطيه. هو لو طب أنا عايز أعطي يدخل الإسلام الأول إن عشان تصح له صدقة الفطر لازم يكون في شرط الإسلام. نعم. باب صدقة الفطر صاع من شعير. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. ده أيام النبي عليه السلام وأبو سعيد الخدري هو اللي بيقول كده كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير على أساس أنه هو ده المتوفر في أيامها في الأغلب. التمر موجود وكتير. نعم. أشوف الوقت التمر يعتبر سعره مرتفع جدا بالنسبة للإيه للقمح أو الشعير. هم عندهم كان القمح أو الطحين اللي بيجي ده البر نادر نادر جدا لكن نعم. اللي كان موجود التمر التمر والشعير. فالشعير بيجي للمدينة نظرا لقرب مزارع الشعير اللي بتنزل أو بتطلع على مياه الأمطار. بيبقى فيه وفر نعم. في الشعير والتمر الأصل متوفر يعني كان في الغالب هو ده طعامهم يعني. نعم. فكان أبو سعيد بيقول إيه كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير اللي هي صدقة الفطر صاعا من إيه من شعير. من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاع من طعام ما يطلق عليه طعام يؤكل في هذا اليوم ويغني الناس في الأكل لمدة 24 ساعة يعني. نعم. فالصاع بيكفي الواحد يوم وليلة. بس الطعام اللي موجود بقى ايه؟ فقال طالما هو طعام ده من باب العام. ان الشعير طعام والتمر طعام والاقط طعام والزبيب طعام كل ده يطلق على ايه؟ طعام. فالامر هنا في تعميم بالنسبة للطعام وبعد كده تخصيص في الانواع اللي تعدل الطعام هيدخل فيها طبعا الارز يعني الارز دلوقتي برضو داخل في الامر. نعم. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. الحنطة ما كانتش متوفرة. نعم. يعني يعادل مثلا الصاع من الشعير. ده برضو كله الرواية دي عن عبد الله بن عمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير. الصاع من التمر أو الصاع من الشعير معروف حوالي 3 كيلو و 2.5 كيلو ل 3 كيلو. نعم. لكن فجعل الناس عدله مدين من حنط. المدين يجي 1.5 كيلو. بس الحنطة عندهم أفيد لهم من الشعير أو منين؟ من التمر. مع انقلاب الموازين الآن ما يدلش على المنع، فاعتادوا على هات بس انت ايه مدين من الحنطة مكان الصاع، وده كان ايام معاوية بن ابي سفيان يعني. نعم. فعبد الله بن عمر كان مصر على اخراجها ايه صاع، هيجي الحديث. نعم. باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. نعم. ده الوضع في مسألة صدقة الفطر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من إيه من شعير أو صاعا من زبيب. نعم. اللي هو كان موجود. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء اللي هي الحنطة اللي جاء من الشام اللي بتزرع في مصر والشام القمح يعني. فلما جاءت السمراء أو فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين من الشعير يعني. ومش الناس على كده أن يخدم في صدقة الفطر إيه مدين، بس ابن عمر كان رافض وبعض الناس رافضين ومصرين أنهم يعملوا إيه صح. يعني حتى صدقة الفطر الالتزام فيها كان من أيام الخلافة الرشيدة وأيام معاوية بن أبي سفيان حتى وقتنا هذا في قضية إيه إن يأخذ القيمة، بس القيمة اللي طلعها معاوية على أساس إن ده هتلاقي سعره مقابل لإيه أو اتحسبت بالسعر، لكن ما طلعهاش مال ولا روح اشتري. نعم. هو المد من هنا يعادل إيه مدين من الشعير. نعم. طعام بطعام دلوقتي لهم عايزين فلوس بطعام. نعم. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصدقة قبل الإيه العيد. نعم. يعني صدقة الفطر تخرج قبل العيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. طيب لو خرج الناس للصلاة وصلوا وواحد جاي يجيب الصدقة بتاعته، يبقى في هذه الحالة هتحسب صدقة برضه، بس لم يؤدي الفرض الواجب عليه. نعم. اللهم أن يكون مثلا كان نايم و حاجة يعني خرجت عن إرادته أو شيء من هذا القبيل على حسب النية فيها، لكن الشرع إن صدقة الفطر تبقى إيه قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. نعم. وإلا يبقى هنا مستوجب للعقوبة. نعم. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ده اللي كان موجود في المدينة يعني. نعم. واضح الكلام يعني. نعم. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم، هذا جائز، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. طبعا بالنسبة للمملوك هو نفسه لا يملك من أمره شيئا، بيبقى الواجب على سيده، الواجب على إيه؟ على سيده. فالحر واجب عليه صدقة الفطر وكذلك المملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. يعني أحيانا بيبقى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو في العهود القديمة بيبقى فيه تجارة خاصة بالعبيد، أن يبيع هذا العبد في مقابل. نعم، فهذا العبد هو معد أصلا تجارة، يعتبر مال أو له قيمة يعني، فده واجب على صاحبه أن يؤدي إيه؟ الزكاة، حتى هو لو معد للإيه؟ للتجارة. فيزكى عنه في عروض التجارة باعتباره قيمة، ويزكى أصلا أيضا فين؟ في صدقة الفطر. نعم. وأورد حديثا قال حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد ابن الفضل، حدثنا حماد بن زيد بن درهم، حدثنا أيوب بن كيسان عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، يعني الفطر بعد رمضان يعني، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. عدل الناس به نصف صاع من إيه؟ من بر. البر هو الإيه؟ القمح أو السمراء اللي كانت بتيجي من الشام أو من مصر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الإيه؟ التمر. حتى أصلا يعني كان في ما يتعلق بابن عمر لما يتكلم على مسألة القيمة دي، نعم، اللي قيمة الشعير بالإيه؟ بالبر، القمح، بالقمح. فكان يقول لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. هو على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، فهو لم يوافق على هذا الأمر، لكن لم يمنع الآخرين. حتى القيمة هنا طعام بطعام، مش أموال هيروح يشتري بها. نعم، انت خبالك ازاي؟ نعم، كان طعام بإيه؟ بطعام. فهو يريد أن يلتزم بالصاع، فبيقول فلما ابن عمر التزم بالصاع يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. يعني التمر زي ما تقول المدينة شح فيها الإيه؟ التمر في وقت من الأوقات على أيام معاوية يعني. نعم، لكن اللي زادوا بقى كتير الشعير، الشعير والقمح. خلاص كل حاجة بقى تبع الدولة الإسلامية في أيام الخلافة الأموية، فالطعام بيتنقل والقمح يتنقل من مكان لمكان، ما عادش فيه يعني مشكلة ولا حاجة زي زمان يعني. نعم. فكان ابن عمر يعطي الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بنية. يعني هو بالنسبة للعطاء في الصغير والكبير والحر والإيه والعبد كل ما يمكن أن يعطي أعطى. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، اللي يقبل إن يأخذها يأخذها، لأن أحيانا بيبقى المسألة فيها مشقة شوية في إيه؟ أن أنت عندك طعام يوم وليلة. نعم. خلاص يبقى أنت كده مطلوب منك أنك أنت لو عندك الزيادة تتصدق بها. طب أنا لو عندي ومش عايز آخد، خلاص لكن هاخد لبعد بكرة. طب هل يصح ان انا اخد لايام مقبلة طالما هو في وصف الفقير وفي حد الفقير اللي معهود ما عندوش مثلا 200 درهم اللي هو الواجب او فرض الزكاة او نصاب الزكاة او ما عندوش 5 أوسق من الايه من التمر او ما عندوش او عنده اقل يقصد من زي عنده اقل من 5 أوسق او عنده اقل من 5 ايه إبل. زود او ابل يبقى في هذه الحاله يعتبر فقير يجوز له الايه ان ياخذ منها. نعم. بس لما تشوف المشروعيه هو هياخد واجب عليه ان يدفع للاخرين لان المساله مساله توزيع الطعام في هذا اليوم بشكل كامل على الامه الاسلاميه ما فيش واحد ما يبقاش عنده. نعم. ان بس طعمه للصائم وفرحه في يوم العيد يعني لا يشترط فيها ان اللي ياخدها الفقير لا يشترط فيها ان هياخدها الفقير الفقير بالمقاييس اللي هو زكاه المال اي واحد ممكن ياخدها ويديها لواحد تاني. نعم. لانه لو اخد اكتر من الصاع صاعين مثلا هيبقى صاع له والصاع التاني واجب عليه ان يخرج وهكذا. وطبعا هو لما هياخد مثلا لو كانت اسره مكونه من 5 أنفار مثلا فاضرب بقى 3 كيلو تقريبا 15 كيلو 15 كيلو. نعم. فال 15 كيلو دول هيكفوهم فلو جاله 15 كيلو تانيين من واحد تاني هو هيطلع على كل واحد من هؤلاء. نعم. نعم. نعم. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وده امر جائز برضو لو هو قدم صدقة الفطر لكن موعد انتهاءها قبل خروج الناس الى الايه؟ الصلاة. الى الصلاة. الصلاة. نعم. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم. هذا الباب زي ما هي برضو مسألة استدلال الإمام البخاري في إن الصدقة على المملوك. نعم. سواء كان للتجارة أو كان لغير ذلك فكذلك الأمر بالنسبة للصغير والإيه والكبير. نعم. حتى لو لسه مولود يعني. فبيقول من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم. فطبعا هو بيركز هنا على مسألة ذكر الصغير وذكر الكبير كمناسبة لهذا الباب. كل ذلك في أحكام الزكاة اللي هي زكاة المال أو زكاة الفطر كده استوفى الإمام البخاري الصورة في نقل كيفية الزكاة التي أمر الله تبارك وتعالى بها من خلال نقل الوثائق اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة المحدثين في منتهى الدقة والتوثيق في تأكد من الدوحي. نعم. ورد من خلال الواقع العملي فجاء القرآن وجاءت السنة مبينة وشارحة ومفصحة موثقة للأحكام الشرعية التكليفية بمثل. نعم. ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله فرحمة واسعة. اللهم بارك الله فيك فضل الدكتور جزاك الله كل خير. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية